إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من الكتاب الله، كنا انتهينا في الدرس السابق فيما يتعلق بالسحر وما ذكر الإمام شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، حيث ذكر فقال أن من السحر النميمة. وكنت ذكرت في الدرس السابق أن هذا الكلام، وهو كون الشيخ يعتبر أن النميمة من السحر، أن هذا الكلام فيه تجوز، ولو حمل على ظاهره وحقيقته فهو خطأ. وقلت إن كان يقصد رحمه الله أن النميمة تضر كما أن السحر يضر، هذا كلام مسلم، لكن ظاهر كلام الشيخ لا يدل على ذلك، بل يدل على أكثر. فاعترضت على هذا وقلت هم لا يكفرون النمام، بينما في تكفير الساحر نزاع، كذلك هم لا يقولون بقتل النمام، وإن كان طائفة كثر من أهل العلم يقولون بقتل الساحر. وبعض إخواننا استدرك، بعض إخواني استدرك علي وكلاما للشيخ ابن عثيمين، وهو قريب من كلام الشيخ محمد، قلت هذا أيضا هو خطأ كذلك. بعض إخواني أحضر لي شرح كتاب التوحيد للشيخ عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، وقد استدرك استدراكا حول هذا الأمر، وهو اعتبار أن النميمة من السحر، وهذا الاستدراك هو بفضل الله الاستدراك الذي ذكرته أو قريب منه. فقال في شرحه رحمه الله تعالى: قال: وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. وقال أبو الخطاب في عيون المسائل: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس، ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: ووجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، من هذا الباب أشبه السحر. وهذا يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله السحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال، هنا الفائدة، هنا الفائدة، لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وهو أمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، يعني النمام، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره، فيعطى حكمه، أي حكم السحر، إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. انتهى ملخصا. هذا كلام هو الكلام الذي استدركته وقصدته. إذن ففي اعتبار أن النميمة ضرب من ضروب السحر تجوز وتوسع في العبارة، والله أعلم. نعم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهانة والعرافة أو العرافة والتنجيم، كل ذلك من الوسائل الباطلة التي كان العرب يعتادونها، وجماع ذلك ما يتعلق بالكهانة والعرافة والتنجيم، جماع ذلك دعوى علم المغيبات، دعوى علم الغيب. وكل مدع أنه يعلم شيئا من الغيب فهو كافر، لأنه كذب نص الكتاب وما تواتر في السنة. لا يعلم الغيب إلا الله. فالشيخ يقول: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من العرافين والمنجمين والدجالين والمشعوذين، هؤلاء الذين يدعون معرفة شيء من الغيب. ولما أراد الله جل وعلا أن يخاطب الناس ليدركوا بعقولهم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، قال الله عز وجل مخاطبا النبي: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وهذا دليل عقلي وبرهان، من تدبره علم يقينا أنه لا يعلم الغيب إلا الله. فالله عز وجل يخاطب نبيه أن يقول للناس: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فكل إنسان في الوجود يعرض له من البلايا والمصائب والسوء ما تكرهه نفسه. ومن الطبيعي أن الإنسان يكره أن يتعرض السوء له، هذه طبيعة في كل الناس. فلو أن الإنسان يعلم أنه سيصاب بسوء فإنه يجد ويجتهد في أن يجنب نفسه هذا السوء، لأنه لو افترضنا أنه يعلم الغيب فهو يعلم الأسباب التي ستوصله إلى هذا السوء. فهو لو كان يعلم الغيب فإنه يتجنب تلك الأسباب قبل أن يقع في السوء، ولكنه حتما وجزما ولا بد أن يقع في السوء، مما يدل على أنه لا يعلم الغيب. لأنه لو كان يعلم الغيب لتجنب الأسباب التي يعلم أنها تؤديه إلى السوء. إذن فهذا أصل عظيم عقلي شرعي يخاطب الله عز وجل به العقلاء الذين يفهمون، ليرشدهم الله جل وعلا بدليل الحس والواقع أنه لا يعلم الغيب إلا الله. هؤلاء مثلا الذين يذهبون إلى العرافين أو الكهان، هذا الكاهن، هذا العراف، الدجال، المنجم، هو أيضا يقصد شيئا ثم يفجأ بسوء يحصل له. فلو كان هذا يعلم الغيب لما قصد الوجهة التي حصل منها السوء. وهذا معنى قوله تعالى: وما مسني السوء. وقوله: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، أي أن الإنسان يقصد أمرا يظنه خيرا فيفجأ أنه انقلب عليه، وأن الخير الذي ظنه هو في الحقيقة لما غيب عنه هو في الحقيقة ماذا؟ شر. إذن فها هنا بابان، أن يقصد الإنسان بابا يظنه خيرا ويفجأ بأنه شر، وهذا دليل على أنه لا يعلم الغيب، وأن يقصد أن يجنب نفسه السوء فلا يستطيع لأنه لا يدرك الأسباب ولا يعلم كنه ما غيب حتى تعرض هو للسوء وتعرض السوء له. إذن فقوله تعالى لا استكثرت من الخير وما مسني السوء، هذان أصلان واقعان يحسهما الناس جميعا يدلان على أنه لا يعلم الغيب أحد إلا الله تبارك وتعالى. لذلك لما تحدث الله جل وعلا عن أنبيائه ورسله وأن الله أطلعهم على شيء من المغيبات، قال الله عز وجل إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إذن إلا من ارتضى الله من رسول فإنه يهيئ له من الملائكة ما يحفظونه ليبلغ ما أوحى الله عز وجل إليه. وقد ذكرت من قبل أن التكهن قد يكون على سبيل الدعابة والتسلية، مثل النساء الجاهلات اللي بيمشوا في الطريق وبيضربوا الوبع أو بيقرأوا الفنجان أو بيخطوا في الرمل أو بيقرأوا الحظوظ والأبراج، برج كذا وبرج كذا، كل هذا من وسائل الشرك والبدع، لأنهم يصلون بهذه الأمور في زعمهم إلى معرفة الغيب، هكذا يظنون. وليس من الكهانة وليس من العرافة ما يتوصل إليه بالعلوم الشرعية، ما يتوصل إليه بالعلوم الشرعية إلى نتائجه أو بالعلوم الدنيوية. يعني العلوم الشرعية وما تنفقوا من شيء فهو يخلفه، فأنا إذا أنفقت موقنا بالله وأوقن أن الله سيرزقني وأعلم ذلك ثقة بالله، هذا ليس من سبيل معرفة الغيب، هذا من سبيل وعد الله الذي أخبرنا به، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. كذلك الأسباب العادية العلمية كمعرفة الطب بالجنين، هل هو ذكر أم أنثى بعد أن يخلق، هذا ليس من باب معرفة الغيب، هذا من باب معرفة واقع معلوم، لأنه لا يستطيع أن يعلم ما في رحم هذه المرأة هل هو ذكر أم أنثى إلا بعد أن يخلق وأن يكون في الرحم. لكن قبل أن تتزوج المرأة وقبل أن تحمل لا يستطيع أن يدرك شيئا. كذلك ليس من معرفة الغيب عندما يخبرنا علماء الأرصاد أن غدا الجو سيكون كذا أو كذا، فهم يحسبون قوة تحرك الرياح، فيحسبون حركة الرياح منتقلة من موضع إلى موضع، فيقدر أنها عندما تصل إلينا ستصل بقوة كذا ويكون الجو كذا وكذا، وكثيرا ما يصيبون. كل هذا ليس من سبيل معرفة الغيب. أما الوسائل الموجودة الآن من تسالي الناس من الجهال كالنساء الذين يضربون ما يسمى بالوبع أو الرمل أو قراءة الفنجان أو قراءة الأبراج ومعرفة الأبراج أو ما يتعلق بالنجوم، أو ما يتعلق بالحساب العددي للاسم بتقسيم كل حرف على عدد إلى غير ذلك من الأمور الباطلة، أو خط اليد بأن يقرأ الكف ويتخصص في هذا ويقرأ الكف وما فيه من الخطوط ويستدل بتلك الخطوط على معرفة ما سيعرض يتعرض للإنسان أو ما يعرض الإنسان له، كل ذلك من الكفر إما الأكبر وإما الأصغر حسب تفصيل وقواعد أهل السنة. نعم، لذلك أجاد وأفاد الشيخ عندما قال و باب ما جاء في الكهان ونحوهم، قال ونحوهم، لأن أسباب الباطل المزعومة في معرفة الغيب لا تنحصر، بل كلما ازداد الناس بعدا كلما كثرت فيهم البدع وكلما ظهرت فيهم هذه الأسباب التي يدعون من خلالها معرفة الغيب. نعم، روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أحاديث في هذا الباب، وهذه الأحاديث يعني الشيخ وهم فيها في عدة مباحث، وسأبين ذلك إن شاء الله تعالى. وقد نبهت إن هذا الكتاب كتاب التوحيد للشيخ محمد ابن عبد الوهاب هو من أفضل الكتب التي ألفت في بابه، وقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب قبولا عظيما في الأرض، وتلقاه العلماء من أهل السنة والجماعة بقبول حسن، ولا يزال أهل العلم منذ أن ظهر هذا الكتاب إلى وقتنا هذا وهم يعتنون به غاية العناية في شرحه وبسطه وتوضيحه، إلا أن الله أبى أن يتم كتاب إلا كتابه عز وجل. هذا الكتاب فيه أخطاء، لا سيما في باب الحديث، وقد قلت إن الشيخ بالاستقراء لكتابه ظهر أنه لا ينقل الحديث من أصول الكتب، من أصول الكتب الحديثية، والحجة في ذلك أنك تجد أخطاء في العزم أو زيادة في المتن، مما يدل على أن الشيخ والله يغفر لنا وله إما كان ربما يعتمد على حفظه، وربما يعتمد على بعض من يثق به من أهل العلم. وقد ظهر لي أن الأخطاء التي يقع فيها شيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأحاديث، في عزو الأحاديث تصحيحا وتضعيفا وعزوا، هي تماما الأخطاء التي وقعت لشيخ الإسلام ابن تيمية، مما أشعرني بأن الشيخ كان يعتمد اعتمادا كليا على شيخ الإسلام ابن تيمية. وأيا كان السبب فالواجب إذا كان هذا الكتاب في هذا الموضع العظيم الذي جعل له القبول في الأرض، فإن الواجب أن يبين ما فيه من الخطأ لكي يحذر، لا سيما أن أهل السنة يثقون بهذا الكتاب وحق لهم أن يثقوا به. هذا مثال أمامكم في خطأ الشيخ في العزو زيادة. فهنا يقول رحمه الله أن مسلما قد روى في الصحيح عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هكذا ذكر الشيخ الحديث بهذا اللفظ، هكذا؟ نعم. وهذا خطأ في عزو الحديث بهذه الصياغة لمسلم، فمسلم لم يذكر في الحديث أربعين يوما، وإنما قال أربعين ليلة ولم يذكر فصدقه. فالحديث هناك في مسلم من طريق نافع عن صفية عن إحدى نساء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. إذن فهنا في المتن خطأان: الأول أن فصدقه ليست في صحيح مسلم، الذي في الصحيح من أتى عرافا فسأله عن شيء ولم يقل فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، وقال هنا الشيخ أربعين يوما، وهذا خطأ في العزم. ولكن الإمام أحمد في المسند قد رواه بهذا اللفظ الذي عزاه الشيخ محمد إلى مسلم، فهذا لفظ الإمام أحمد في المسند. وقد وقع في هذا الخطأ أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، فالظاهر أن الشيخ محمد رحمه الله قد اعتمد على شيخ الإسلام ابن تيمية فأخطأ جميعا رضي الله عنهما في المتن في زيادة فصدقه، وفي تغيير اللفظ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فقال وذكر فقال أربعين يوما. والإمام أحمد قد روى هذا الحديث، وهذا الحديث له علة في المتن، له علة في المتن في اللفظ. وقد ذكرت أن أكثر العلل تكون في السند، والقليل أن تكون العلة في المتن، وهذا مثال على وجود العلة في متن الحديث. فالحديث كما قلت رواه الإمام مسلم عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. هذا لفظ الإمام مسلم. ورواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما. إذن الاختلاف في موضعين، في مسلم قال أربعين ليلة، وفي المسند قال رحمه الله أربعين يوما، وفي مسلم لم يقل فصدقه، وفي المسند قال فصدقه. وهذه علة، والحديث يرويه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما رحمة الله عليهم جميعا من طريق يحيى ابن سعيد القطان، يرويه يحيى الإمام يحيى ابن سعيد القطان يرويه عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن صفية عن إحدى نساء أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث يرويه الإمام أحمد والإمام مسلم وغيرهما من طريق يحيى ابن سعيد القطان الإمام الثقة الحجة عن الإمام عبيد الله ابن عمر عن نافع عن صفية عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف في متنه في لفظه، اختلف على الإمام يحيى ابن سعيد القطان، فرواه الإمام أحمد في المسند باللفظ الذي ذكرته يوما 40 يوما، وقال فصدق، ورواه جماعة من الثقات فخالفوا الإمام أحمد ورووا الحديث على لفظ الإمام مسلم، وتيسر في البحث فهم 3: محمد بن المثنى وهو ثقة أخرج له الشيخان رواه مسلم عن محمد بن المثنى، وتابع محمد بن المثنى تابعه صدقة ابن الفضل شيخ البخاري يرويه عنه البخاري في التاريخ الأوسط، وتابعهما ثالث وهو أبو بكر ابن خلاب محمد ابن خلاب وهو ثقة، فهؤلاء 3: محمد ابن المثنى يرويه عن يحيى ويرويه عن محمد بن المثنى الإمام مسلم في صحيحه، والآخر صدقة ابن الفضل فيرويه أيضا عن يحيى ابن سعيد ويرويه عن محمد ويرويه عن محمد بن خلاد أبو بكر، يرويه عن صدقة ابن الفضل الإمام البخاري في التاريخ الأوسط، وتابعهما عن يحيى بن سعيد محمد بن خلاد أبو بكر ويرويه في تاريخ أصفهان من طريق محمد بن خلاد. إذن هؤلاء 3 من الثقات وهم محمد بن المثنى وصدقة ابن الفضل ومحمد بن خلاد كلهم ثقات أئمة يرونه عن يحيى بن سعيد القطان بإسناده، وقالوا ما رواه مسلم. والإمام أحمد رواه باللفظ المخالف للجماعة، والإمام أحمد إمام الدنيا، فمن المحتمل أن يكون الوهم أو تغير اللفظ من الراوي عن الإمام أحمد، وهو الذي روى المسند عن عبد الله ابن الإمام أحمد وكان عنده شيء من الضعف، فربما جاء الوهم من هذا، وإلا فرواية الجماعة هي المحفوظة، والصواب والصحيح في الحديث من هذا الطريق أن لفظه: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وأما زيادة فصدقه فهي شاذة لأنها رواية مخالفة لرواية الجماعة، والله أعلم. هذا ملخص ما يتعلق في لفظ الحديث، وأما المعنى فقد سبق الكلام أن هناك فرق بين الكاهن والعراف، فالعراف هو الذي يدعي معرفة المغيبات عن طريق أسباب يباشرها، ويقال أن العراف هو الذي يدعي معرفة ما وقع من الأمور، والكاهن هو الذي يدعي معرفة ما سيقع. على كل، فلا شك أن العرافة والكهانة كل ذلك مما هو باطل باتفاق أهل السنة، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لم تقبل له صلاة 40 ليلة فيه الحجة على أن من أتى عرافا فليس كل آث لعراف كافر، والحجة أنه لو كان مجرد الإتيان للعرافين كفر أكبر، فإن عدم قبول الصلاة لا يقيد بأربعين، لأن الكافر لا تقبل منه صلاة أصلا، الكافر لا تقبل منه صلاة أصلا. فلما قيد عدم القبول بمدة معلومة وهي الأربعين، دل ذلك على أن ليس كل آث لعراف يكون كافرا. لذلك الذين يأتون الدجالين يتنوعون ويختلفون، فمن أتى عرافا أو كاهنا فصدقه معتقدا أنه يعلم الغيب فهو كافر كفرا أكبر، ليس لأنه أتى العراف، بل لأنه اعتقد وصدق أنه يعلم الغيب. وأما إذا أتى العراف ولا يقع في قلبه أنه يعلم الغيب، وإنما أتى ليحقق له منفعة ربما تحصل أو لا تحصل، وهو لا يعتقد الآتي للعراف لا يعتقد أنه يعلم الغيب، فهو عندئذ يكون عاصيا لا تقبل له صلاة 40 ليلة. ولا ندري والله أعلم ما السر في تقييد عدم القبول ب40 ليلة، الله أعلم بذلك. وعدم القبول لا يسقط التكليف، عدم القبول لا يسقط التكليف، أي أن هذا الذي جاء لعراف لا تقبل منه صلاة، أي صلاة، لا فريضة ولا نافلة، لمدة 40 ليلة، ولكن هذا لا يسقط التكليف الشرعي، فيجب عليه أن يصلي، ولكن يقال له صلاتك هذه غير مقبولة عند الله، عقوبة لك على إتيانك للعراف. إذن عدم القبول لا يسقط التكليف الشرعي. الكلام واضح؟ نعم. أعد بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، نقف هنا لأنني وجدت أشياء في البحث لما جيت أحضر الدرس اليوم، فوجدت هناك أشياء لا بد من الوقوف عندها بدقة حتى لا تمر علينا، فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وبعد ذلك نفصل لكم الأحاديث التي ذكرها الشيخ. فقد وقع الشيخ هنا رحمه الله في أوهام كثيرة في جمعه وفي حكمه على تلك الأحاديث التي سيأتي حولها الكلام إن شاء الله تعالى. نعم، هاتوا ما عندكم مما يتعلق بالدرس أو نحوه، بالدرس أو نحوه، أو كما تحبون. نعم تفضل. هل هناك رواية تقول من أتى إلينا من العراف لم يقبل منه صلاة 40 ليلة ومن عودة فقط أو عودة فقط كفر الجميل؟ نعم، في رواية تقول هذا وهي بهذه الصياغة لا تثبت. يأتي الكلام حول هذا الأمر بالتفصيل، لأن الشيخ أخطأ في إدخال أحاديث في أحاديث واضطرب في هذا الأمر اضطرابا شديدا، وأبين هذا إن شاء الله في الدرس الجاي. نعم تفضل. واحد نعم، والحكم الثاني الباب في من غلب على ماله الحرام، في من غلب على ماله الحرام. وقد بوب الإمام البيهقي في السنن الكبرى قال رحمه الله: باب من غلب الحرام في ماله على حلاله. هذا معنى تبويبه رحمه الله في السنن الكبرى للإمام البيهقي. الأصل في من غلب ماله المحرم على حله أو كان كل ماله حرام، فالأصل أن يجتنب أخذ ماله، لأنك تعلم أنك تأخذ مالا محرما باطلا. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود بيعا وشراء كما في الصحيحين وغيرهما، والله جل وعلا أحل البيع والشراء معهم، فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وإنما طعامهم ذبائحهم كما ثبت من كلام السلف، وأنت لا تصل إلى طعامهم إلا أن تشتريه، وهم لا يصلون إلى طعامنا في الغالب إلا أن يشتروه. وقد كان اليهود يأكلون الربا، قال تعالى: وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، لكن لم يكن هذا هو الغالب على أموالهم، كانوا يبيعون ويشترون ويشتغلون في الزراعات والتجارات إلى غير ذلك. فمن غلب على ماله الحرمة كالذي يغلب على ماله الربا وكالذي يغلب على ماله السرقة، فالأصل أن يجتنب ماله، هذا هو الأصل. وفي هذا يسري قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وما جاء نهيت عن زبد المشركين، وما جاء إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وكما قال الله تبارك وتعالى: كلوا من طيبات ما كسبتم، هكذا؟ نعم، واضح؟ إذن فالمؤمن مأمور أن يأكل المال الحلال الطيب، ولكن مثل هذه الأبواب يندرج عليها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان يتقي الله ما استطاع. ربما يأتي الرجل هذا من أقاربك يأتي بطعام أو نحو ذلك، فهذا بقدر ما يستطيع الإنسان يدفع، ولكن ربما وقع في الحرج، خصوصا إذا كان من أقاربك يعطي بنيك أو يعطي الصغار عندك. والله جل وعلا يقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالإنسان يدفع هذا بقدر المستطاع. واضح؟ نعم. يتخلص منها، يتصدق بها، يعطيها لمن يأكلها، لمن يشربها، لأنه لا يجوز أن يتلف هذا الطعام. واضح؟ إتلاف الطعام لا يجوز، وكونه هو يقبله لا يجوز، فيتخلص منه بالصدقة ونحو ذلك، وليست بنية الصدقة، وإنما بنية أنه لا يفسد الطعام. واضح؟ الإشكال ما في إشكال يا أخي، ما في إشكال، هو يدفع عن نفسه لكن لا يفسد المال، لا يفسد الطعام. واضح؟ وإلا ما أحد يقول من علمائنا مثل هذه الأطعمة تؤخذ وتلقى في المزابل، ما أعلم أن أهل العلم يقولون ذلك. واضح؟ لا، لا يأخذه، لا يأخذه إلا إذا ضاق الأمر ووقع فيه حرج، ربما لا يستطيع يمنع أبناءه، ربما ينبني على هذا مفاسد عظيمة. واضح؟ لا. طلعت دماغي وقعتنا. ماشي. نعم، هذا سؤال جيد. حديثان صحيحان: لا تسبوا أصحابي، وفي رواية عند مسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وهذا دليل على فضلهم وأنه لا يعدلهم من بعدهم كائنا من كان. وجاء الحديث الذي صححه الشيخ الألباني: فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50 شهيدا، إن صح الحديث، وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فعلى القول بتصحيح الحديث كيف يجمع بين الحديثين؟ سألت عن هذا الشيخ الألباني، وكما تعلمون أنني لست من تلاميذ الشيخ الملازمين له، سألنا كما سأل غيرنا. سألت الشيخ كيف نجمع بين هذين الحديثين كما سألتني، فقال رحمه الله: أما حديث للعامل فيها أجر 50 شهيدا، قالوا: منا أو منهم؟ قال: بل منكم، إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. قال الشيخ: هذا من باب الأجر، فربما يأتي رجل بعد الصحابة يتمسك بالدين والسنة فيكون أعظم أجرا من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن فضل الصحبة لا يعدل بأي أجر. قال: لا تسبوا أصحابي. ثم بين أنهم بسبب صحبتهم له فإنه لم يسبقهم أحد، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، أي هذا عدم البلوغ من باب فضل الصحبة. فهنا اعتباران: إذا نظرت إلى الأجر فإن الله قد يعوض رجلا يأتي بعدهم أجرا أعظم من الصحابة من باب الأجر، فإذا نظرت لفضل الصحبة فإن فضل الصحبة إذا ما قورن بزيادة الأجر فإن فضل الصحبة أعظم من زيادة الأجر الذي يكون على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا إشكال فيه. هنا انتهى كلام الشيخ. وهذا لا إشكال فيه، فإن الإنسان قد يميز بميزة عمن هو أفضل منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينفخ في الصور فأكون أول من يفيق، فإذا بموسى باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أصعقت كما صعق الناس أم جوزي بصعقة الطور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني معنى ذلك النبي يفوق، يقوم يفيق من قبره فينظر إلى نبي الله موسى وهو قائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من يكسى من الخلائق إبراهيم، فإبراهيم أول من يكسى، فهو قد فضل على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الميزة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، كما في صحيح البخاري وغيره. إذن فالتفضيل بميزة ما لا يعادل فضل الصحبة. هل واضح الكلام؟ نعم. ماذا يقصد الإمام أحمد بقوله بيننا وبين أهل البدع الجنائز؟ سبق أن بين أن المراد من هذا، نعم نعم، سؤال قبل أن أجيب؟ طيب، ولا بيحاول ياخد دور بدري. يعني بيننا وبينهم أو بين أهل البدع الجنائز، قد ذكروا في هذا أن الله جل وعلا يكتب لأهل السنة الخاتمة الحسنة، فيجمع الله عز وجل الخلق على محبتهم وعلى الثناء عليهم. فإذا مات الرجل من أهل السنة لهج الناس بالثناء الحسن عليه، كما نقول الإمام أحمد وبيننا وبينه مئات السنين، كما نقول الإمام البخاري، كما قال الله عز وجل: وجعلها كلمة باقية في عقبه. فالمقصود أن صاحب السنة إذا مات يجعل الله عز وجل له الثناء الحسن، فيذكر بالجميل ويرفع علمه وذكره. أما أهل البدع فيكونون على ذكر سيء وقبيح، كما نقول الآن هذا زاهد الكوثري وغيره وغيره من أهل البدع والضلال. واضح؟ المعتبر في المسلمين هم أهل السنة، وإلا بعض الفساق، بعض الفساق يحبه كثير من الناس الفاسقين. إنما أنتم شهداء الله في الأرض، هم العدول أهل السنة الذين يشهدون لأهل السنة. أما الفساق والجهلاء فلا عبرة به. واضح؟ أيوه. تفضل. يقول الله عز وجل يوفون بالنذر، فأثنى عليهم بوفائهم بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، فكيف يجمع بين هذا وذاك؟ الجواب واضح، يوفون بالنذر. الثناء ليس في ابتداء النذر، وإنما الثناء أنهم إن نذروا يوفون. وأضرب مثالا، النبي صلى الله عليه وسلم يبين إن من يمن المرأة قلة المهر، والله يقول في القرآن وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. القنطار المال الكثير، لا تعارض بين الآية والحديث، لأن الله لم يأمر بإعطائهن القنطار، لكن إن أعطيت امرأتك قنطارا مالا عظيما فمن الأدب والتقوى إذا طلقتها أن لا تأخذ منه شيئا. كذلك يوفون بالنذر، فالثناء على الوفاء وليس الثناء على ابتداء النذر. واضح؟ طيب، لكن الآن أنت واضح ليك هذا؟ جيد. وقد قال بعض أهل العلم يوفون بالنذر، قالوا يستحب النذر إذا كان ابتداء في طاعة، إذا كان ابتداء في طاعة وليس نذرا مشروطا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. بخيل، إن شفى الله مريضي لأتصدقن، فهو يظن أن النذر سيشفي المريض. فالنبي قال النذر لا يأتي بخير، أي أن النذر لا يغير من قدر الله شيئا، إنما يستخرج به من البخيل، لأنه لا يتصدق ابتداء، يعلق الصدقة مثلا حتى يشفي الله مريضا. إذن متى يكون النذر في خير وطاعة؟ إذا كان النذر ليس معلقا، ليس معلقا، نذر أن يصوم الاثنين والخميس، لكن لم يقل إن شفى الله مريضا أصوم الاثنين والخميس. والأصل أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر لا ابتداء ولا تعليقا. لا ابتداء أن يقول لله علي أن أفعل كذا وكذا، ولا تعليقا أن يقول إن حصل كذا فعلت كذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنذروا، فنهى عن النذر، لأن الإنسان قد يكلف نفسه ما يعجز أن يوفي به فيقع بسبب نذره في مخالفة النذر. واضح؟ نعم. فضل. بعض الكهان ونحوه عندما يأتيهم الناس من أجل حاجة الناس فإنهم يخبرون الناس بأخبار قد تقع بعضها أو معظمها في الواقع. طبعا. جاء في سير التاريخ عن قصة سيدنا موسى وخبروا كهنة من فرعون. طيب. هل يأكل ذلك في علم الغيب؟ نعم. ما يذكر من الكهانة، وذكر أخوكم ما كان يتوقع أن نبي الله موسى سيولد ويحصل كذا وكذا، هذا منه ما كان من باب الكهانة، ومنه ما كان مسطورا في كتب الأوائل. واضح؟ جيد. فما كان منه مسطورا في الكتب التي نزلت من عند الله فهذا ما أخبر الله به من المغيبات، وما سوى ذلك فهو من باب الكهانة وإن وقع، وإن وقع، لأن وقوع صدق الكاهن في بعض الأمور لا يستلزم صدقه في كل الأمور. بل أنت الآن لو أعطيناك 100 احتمال ل100 قضية، ماذا تتوقع في كذا وكذا وكذا من تلك القضايا؟ تقول أتوقع فيها كذا وكذا، فحتما لابد أن تصيب في واحدة أو اثنتين أو ثلاث. هل معنى ذلك أنك أصبحت أبو العريف؟ الجواب لا. واضح؟ نعم. تفضل. لم يكن متعارف مع علينا عند السلف، والشيخ الألباني عرف أنه ذكرها الشيخ الألباني وغيره، وقد سبق الكلام في هذه العبارة هناك في شرح العقيدة الطحاوية، وبين ماذا ما كل ما خطر بذلك فالله بخلاف ذلك. إيش يعني بخلاف ذلك؟ أي بخلاف ما توهم، الخلاف المضاد، أم خلاف أي أن أو أن الله لا يصف إلا بالكمال. إن قصد بالعبارة معنى حسنا قبلناها، لكن هذه العبارة لم تنزل من السماء حتى تكون واجبة القبول. نعم. تفضل. من قول العلماء في قتل النمل وقلم لا تقل إلا ما يزيد. الآن النمل طعيمة والأبناء يضربون في أكلهم، كيف نقتل؟ كل حيوان نهى الشرع عن قتله، كل حيوان أو دابة نهى الشرع عن قتلها، إذا اعتدت عليك ولم يمكنك دفعها إلا بالقتل حل قتلها. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب العقور والعقرب. لماذا؟ لأنهما يضران، فما أمكنك دفعه من الدواب المضرة التي منع الشرع من قتلها، متى أمكنك أن تدفعها من غير أن تقتلها؟ لأن الشرع قد نهاك عن القتل، كنهي الشرع عن قتل النمل. ولذلك لما قرصت نملة نبيا من الأنبياء أمر بقرية النمل أن تحرق، فقال أوحى الله إليه هلا نملة واحدة، يعني أنت قرصتك نملة، فكنت إذا أردت أن تعاقب هذه التي قرصتك. إذن فلك أن تدفع من الدواب ما نهاك الشرع عن قتله دون أن تقتله، فإذا لم يندفع إلا بالقتل جاز لك قتله بقدر ما تدعو إليه الضرورة. واضح؟ نعم. الناس بيسألوا عندنا هنا في القرى في الفلاحين، بيقول لك القطة الهر بتيجي وبتاكل الفراخ عندي في البيت، وبتكون قطة غدارة ما عندهاش وفاء، ممكن أسلمها؟ طيب وبعدين والحمام بيجي يأكل القمح، ممكن أسم الحمام؟ وهكذا. نقول لا يجوز لك أن تقتل هذه الدواب، لا يجوز، لكن لك أن تدفع. يعني مثلا عندك دجاج في البيت تحميه في موضع معين، لا تصل هذه الغدارة إليهم، جيد؟ تدفع بقدر ما تستطيع، فإن ضاق بك الأمر وأخذت أسباب الدفع فلم يتيسر لك ذلك وأضرك هذا في مالك، فعندئذ تقتلها، فعندئذ تقتلها، وهذا من باب دفع الصائم. لكن إذا أمكنك أن تدفعها بغير قتل فإن قتل هذه الدواب، بتصور صوت من غير صورة، طيب، فإن قتل هذه الدواب إذا أمكنك أن تدفعها من غير قتل فإن قتلها لا يجوز، وإذا لم يمكنك وضاق بك الباب فأنت مضطر إلى ذلك. نعم، عرفة جاك جميل، تفضل. عرفة تاجر كبير يعني، كتر خير انه قاعد معانا. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، انما اداعبك، تفضل. قلت هذا من العادات التي جرى عليها الناس الان، انه بيجي الاب يوزع تركته وهو حي. هذا التوزيع غلط، لأن باب الميراث يختلف عن باب الهبة. كيف يعني؟ الهبة مثلا أنك تعطي وتسوي بين أبنائك، الذكر كالأنثى على أصح قولي العلماء، ففي الهبة يجب أن تسوي بين الرجل والأنثى، بين ابنك وابنتك في الهبة، ولكن الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. كذلك ربما ظلمت بعض من جاء بعد القسمة، فالرجل مثلا وزع الميراث ثم ولد له ولد، فماذا يفعل؟ أضر بمن جاء. ثم واقع الناس أنه يعرض نفسه للمهانة، ربما وزع ميراثه ثم بعد ذلك تقسو القلوب ويجحد الأبناء، فيرجع هذا الوالد ذليلا بعد عز. لذلك هذا من باب التكلفات، ولو كان في هذا من الخير في الدين أو الدنيا لفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يجوز أن يوزع صاحب المال ماله على الوضع الشرعي كميراث. أما إذا أراد أن يهب ماله لمن يشاء فليفعل، لكن لا على سبيل الميراث. واضح؟ في الهبة فيه نزاع بين أهل العلم، هل باب الهبة بين الأبناء كباب الميراث أم يجب التساوي في الهبة؟ ها هنا قولان لأهل العلم. قال بعض أهل العلم للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث وفي الهبة، كلاهما سواء، تهب ولدك 100 تعطي ابنتك 50. وقال بعض أهل العلم يجب أن يتساويا في الهبة الذكر كالأنثى، وهذا أشبه بالحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمان، والولد في لغة العرب للذكر والأنثى، والله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الله الولد شاملا للذكر والأنثى. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل ما نحلت النعمة، كل ولدك ذكرا كان أو أنثى. واضح؟ إناثكم كذكوركم كذكوركم. نعم، سبيل الهبة لا بأس بذلك، لكن لا يوزع كميراث، يعطي الزوج الربع ويعطي الام السدس و... لا واضح. يفعل ما يشاء، يوزع ما يشاء من ماله بشرط ان لا يقصد توزيع التركة على التوزيع الشرعي. ثانيا ان لا يكون الحامل له على... ان لا يكون الحامل له على ذلك هو ان يحرم الورثة او ان يحرم فلانا وفلانا. واضح؟ نعم.